بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 46 من هذه السلسلة بعنوان النشأتان، نشأة البلاء ونشأة الجزاء. تقول صاحبة السؤال مريم الموسوي: هل نستطيع أن نفهم من قوله تعالى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أن نشأة الآخرة غير قابلة لأن تتعقلوها وتفهموها بحواسكم المادية، وهي مغايرة لكل ما تعرفونه في هذه النشأة المادية، وبالنتيجة لا يمكن قياس الآخرة ونعيمها وقوانينها الآن؟ أعتقد أنه إذا ساعد فهم ظاهر الآية الكريمة على ذلك، يجب أن نتوقف عن الصور النمطية التي نتخيلها عن عالم الآخرة. كيف تنظرون إلى هذه الآية المحكمة؟ شكرا لهذا السؤال ولهذا الفهم من لهذه الآية الكريمة. وحقيقة يعني ما ذكرته صحيح، الآية الكريمة تبين قدرة الله المطلقة. الله تعالى يقول: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، وهي طبعا تخاطب تلك العقلية البدوية البدائية الخرافية التي كانت تتصور أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على البعث. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرقي عقوله ويذكر لهم أن الذي خلق السماوات والأرض والذي خلقهم يعني أقدر، يعني الذي خلق كل هذا الكون لن يعجز عن إعادة خلقه. وتشير كذلك إلى قدرة الله تعالى المطلقة في الصور التي اختارها لخلقه. يعني الإنسان مثلا كان بهذه الصورة، كان يمكن أن يكون بصورة أخرى. والمثال على ذلك ما يذكره القرآن الكريم عن المراحل التي يمر بها الإنسان: علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة إلى آخره. تلك المراحل جميعا هو إنسان، ولكن مع ذلك يمر بمراحل متعددة. وهي بذلك تشير إلى أن في قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى كما صورنا في أحسن صورة يمكن أن يصورنا في صورة أحسن منها أو في صورة أدنى منها. وبالتالي تعطي يعني تبين الحقيقة. وطبعا هذه الحقيقة يدل عليها العقل. الآن كل شيء، يعني كل شيء، كل ما يخطر على البال نجده في الكون. نجد دقة محكمة، نجد علما في كل ما يعني الذي خلق هذا الكون لا يمكن تحديد قدرته. ولذلك هذه الآية الكريمة تبين طلاقة القدرة الإلهية، وأن عقولنا وتصوراتنا لا يمكن أن تحدها، لا يمكن أن تفرض عليها، لا يمكن لها أن تقول لها افعلي كذا أو افعلي كذا. ولذلك ما ذكرته السائلة المحترمة من الصورة النمطية التي نأخذها نحن، طبعا هي صورة مبنية على عالمنا وبالقياس على ما نراه وما نعيشه، أما عالم الآخرة فمختلف تماما. ولذلك هنا يجدي التعقل، يعني عالم الآخرة فيه التعقل لا التصور. التعقل يعني أن نعقل عالم الآخرة، الأدلة تدل عليه، عدالة الله تدل عليه، قدرة الله تدل عليه، النصوص المقدسة تدل عليه، إجماع جميع الأديان البشرية تدل عليه، الحكمة تدل عليه. يعني نحن نبحث عن معقولية عالم الآخرة، وأن هذا العالم الذي نوجد فيه ما هو إلا جزء من العوالم، وأن هذه الحياة التي نعيشها هي حياة فقط محدودة مقارنة الحيوات الأخرى، إذا جاز التعبير، لأن قدرة الله تعالى لا يحد حدودا. وبالتالي يمكن أن تكون طبعا عقلا، يمكن أن تكون هناك حياة أخرى إلى آخره. وبالتالي يعني حتى الآن من ناحية الآن ليس هناك يعني في العصور الماضية جميعا ما يستدل به على القدرة على البعث مثل ما يستدل به في عصرنا، لأن الأدلة الكثيرة جدا. الإنسان الآن هو عبارة ليس الإنسان الإنسان هو عبارة عن جزئيات بسيطة جدا موجودة في صبغياته، لا ترى حتى ربما بالمجاهر، ومع ذلك يعني هذا الجزء يمكن إذا بآليات معينة، يعني الآن طبعا العلم لم يتطور ليصل إليها، ولكن يمكن بآليات معينة أن نعرف كل خصائص الإنسان، بل أن يوجد إنسان بتلك الصورة التي كان عليها. وهكذا كل شيء، حتى الأعمال الآن مثلا في الأثير والأمواج وإلى آخره، كل ما حصل في البشرية يعني محفوظ وموجود. إذا هنا بالنسبة لمعقولية البعث يعني هذه لا شك فيها، كونه العلم يدل عليه، العلم الآن أكثر رقيا، يعني في القديم عندما كان الإنسان بدائيا كان يستنكر الكثير من الأمور، لكن العلم الآن عندما رأى بدائع، عندما رأى بدائع الصنع الإلهي أصبح ذلك عنده. لكن هذا كما قلنا هذا يدخل ضمن التعقل. أما التصور هنا يصبح رجم بالغيب. التصور عندما نصور حالة معينة بأن تكون على ذلك الشكل، طبعا إن كان لدينا دليل فبها ونعرف، وإن لم يكن لدينا دليل فطبعا هنا يصبح رجما بالغيب، يصبح مجرد هوى، يصبح مجرد تحكم. فلذلك انتقدنا ابن عثيمين والمدرسة السلفية الذين وضعوا قوانين أو فقها مرتبطا بعالم الآخرة، قلنا هذا ليس لك، هذه مسألة غيبية ومسألة ليس لدينا أدواته حتى نفهم هذا الأمر. إذا هذا الأمر تعقل. بقي الآن كما قلنا حتى التصورات، النصوص الموجودة في التصورات هي نصوص كذلك تقريبية وليست حقيقية. الحقيقة كما قلنا لا يمكن إدراكها، الشيء لا يمكن أن ندركه إلا إذا عشناه، إذا رأيناه. إذا وصف لنا لا يمكن أن نقول أننا رأيناه. مثلا شخص لم يأكل في حياته مثلا تفاح، كيف نصفه له؟ نقول له هو شبيه بالبرتقال، هو شبيه بالمشمش، هو شبيه فيبقى دائما يعني في اشكال، يعني لا نستطيع ان نصفه له حقيقه. فكذلك عالم الاخره لا يمكن ان نصفه، حتى الروائح لا يستطيع احد ان يصف الروائح، كل رائحه لها عالمها الخاص بها. وهكذا هناك عوالم في الاخره، الان مثلا في الدنيا نحن محدودون بالحواس الخمس المعروفه، يعني في الاخره قد تكون لنا حواس اخرى ولها متاعها الخاص بها. تصوروا في الدنيا مثلا لو لم يكن لدينا حاس الشم لم نكن نعرف عالم الروائح والعطور، لو لم يكن لدينا بصر لم نكن نعرف عالم الالوان، لو لم يكن لدينا سمع لم نكن نعرف الجمال المبثوث في عالم الاصوات. وبالتالي يعني هل العقل يقول فقط هناك هذه الحواس؟ لا، العقل يقول امكانيه وجود حواس اخرى كثيره جدا، وبالتالي لها عالمها الخاص. والقران الكريم لم يصفها لنا لأنه لا توجد المفردات التي تدل عليه. طبعا نحن اللغة العربية وضعت لنا مفردات مرتبطة بالعطور باعتبار أننا نشمها ونجدها، لكن إذا كان هناك شيء آخر ماذا تسميه؟ ليس في المفردات اللغوية ما يساعد عليه، وحتى لو توفرت المفردات اللغوية فليس في العقل ما يستوعبه. ولذلك ماذا يعني تبقى العبارة هي أن هناك عالم آخر فيه مقاييس اخرى، اشياء اخرى الى اخره. حتى كما يقول يعني العرفاء ان الذوق في الاخره، مثلا الذوق في الدنيا عندما نتذوق فقط نتذوق ببعض الخلايا الموجوده على حافه اللسان او في بعض مناحي اللسان، ونتذوق اشياء محدوده، الحموضه مثلا، المرار الى اخره، اشياء محدوده. لكن في الاخره كما يقولون، طبعا هذا التصور وليس انه التذوق سيكون بجميع الاجزاء وبجميع الجسم، وهذا ليس مستحيلا. ان الانسان، ان الخالق العظيم الذي خلق هذه الخلايا واودعها القدره على التذوق وهي في حافه اللسان يمكن ان يصنع مثلها في سائر الجسم. وبالتالي التذوق يكون بالجميع. والتذوق ليس محدود فقط في جهات محدده، يكون في اشياء اخرى. يعني قد يكون حتى في المعاني، ليس فقط في الحسيات. ولذلك يعني العقل كذلك يدل على ان الامكان، ان القدره التي نراها يمكنها ان تصنع اشياء عجيبه جدا. مثال بسيط، يعني عندما نذهب الى شخص مبتدع مثال بسيط، اديسون صاحب الاختراعات الكثيره جدا. فعندما نرى اختراعاته، طبعا لو كان هناك مثل هذا الشخص المخترع، فعندما نرى بعض اختراعاته نقول ممكن يصنع اشياء اخرى اكبر بكثير، باعتبار ان الماده التي يخترع بها او القدره العقليه التي تجعله يستطيع تصميم الاختراعات موجوده فيه. وهكذا الله تعالى هو الخلاق، يعني يخلق خلقا لا يمكن تصوره. الله تعالى هو البارئ، الله تعالى هو المصور، يعني المصور يعني في امكانه ان اشياء لا تخطر على البال من الصور. ولذلك يعني النشأه الاخرى نتعقلها بسبب طلاقه القدره الالهيه. إذن هذه النقطة الأولى. المؤمن هنا طبعا هذه قضية عقدية تنبني مما يسمى بطلاق بالقدرة بالإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول عن الكفار: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني كيف لا ترجون وقد خلقكم، يعني لو خلق، لو صممكم تصميما واحدا لكنتم، لكن عندما خلقكم نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره، إلى أن صرتم بهذه الصفة ثم تصيرون شبابا ثم شيوخا إلى آخره، فهذا يدل على تعلقة القدرة الإلهية. يعني هل رأينا في حياتنا مثلا جهاز كمبيوتر مثلا يبدأ صغير ثم يكبر، يعني يبقى هو الصناعة البشرية تبقى هي، السيارة تبقى هي، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في كل لحظة يتغير ويتبدل، وهذا الدليل على القدرة الإلهية مع بقائه هو، يعني جسده يتبدل ويتغير، أما مزاجه أشياء كثيرة جدا فتبقى ثابتة راسخة، وبالتالي يعني هذا يدل على القدرة الإلهية. طبعا هذا مهم جدا فيما يسمى بالقابلية، يعني طبعا النشأة الأخرى أيضا مرتبطة بما يسمى بالقابليات. طبعا هذه أول جهة أو أول شيء، طبعا هذا على أساسه كان الاختبار، يعني هل نحن نسلم لله؟ هل نحن نثق في الله؟ طبعا التوكل على الله ناتج عن الإيمان بقدرته المطلقة. يعني شخص مثلا لديه مرض مستعصي مثلا على الأطباء، عندما يؤمن بقدرة الله وأن الله قادر على كل شيء، هذا يجعله مؤهلا لإجابة دعائه. أما الشخص الذي يقول لا، ما دام هذا مستحيل على الأطباء فسيكون مستحيلا على الله، فطبعا هذا سيكون من لا يجاب دعاءه، لأن الدعاء لابد من الثقة في المدعو. إذا لم نثق فيه، إذا لم تكن لدينا الثقة في قدرته، فهنا الله تعالى يعاملنا بحسب ظنوننا، بحسب تصوراتنا. ولذلك عند إيماننا بطلاقة القدرة الإلهية، هذا يؤهلنا لأن تصير لنا القابلية لاستجابة الدعاء ونحوه طبعا، لأن الدعاء طبعا هو جزء من تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا عندما يصير الشخص في مرتبة كبرى يصبح لا يحتاج، يعني مجرد قوله مثل ما كان المسيح عليه السلام، أو مثل ما فعل آصف بن برخيا صاحب سليمان عليه السلام، الذي جاء قال في إمكاني، طبعا هو عندما قال في إمكاني هو يقصد به في إمكان الله سبحانه وتعالى، في قدرة الله سبحانه وتعالى، وقال ذلك بكل ثقة لأنه يعلم أن الله تعالى لن يخيبه، وهذا فيما يسمى بالقابلية. القابلية تكون دائما بحسب العبودية، والعبودية تكون بحسب الثقة في الله والإيمان بقدرته المطلقة. طبعا القدرة هي جزء من أسماء الحسنى، الإيمان بأسماء الحسنى، وبالتالي هذا الجانب الأول في هذا الأمر. الجانب الثاني هو ما سميناه في العنوان نشأة البلاء ونشأة الجزاء. طبعا النشأة التي نعيشها الآن هي نشأة بلاء، نشأة مفروضة علينا الشخص، يعني سواء في ناحية جسده أو في ناحية الظروف التي يمر بها إلى آخره، فهذه نشأة بلاء، اختبار إلهي، الله تعالى أراد الاختبار. وطبعا الاختبار لا نسأل الله تعالى لماذا تختبرنا بهذه الصورة، ونسلم له، هو الذي يختبر، هو أدرى بنا، وبالتالي يختبرنا بما أولا يطهرنا ويربينا. الله تعالى من أسمائه الحسنى الرب، رب العالمين، الرب هو المربي المزكي المطهر المكمل الذي يرفع الشيء من حالة دنيا إلى حالة عليا. فالله سبحانه وتعالى البلاء هو هذا غرضه، وبالتالي الإنسان في نشأة البلاء قد يوضع في موضع الفقر مثلا، فهنا يكون الاختبار هل ينجح في هذا الاختبار، وبالتالي تكون نشأة الجزاء مرتبطة بذلك النجاح. قد يختبر بالمرض، قد يختبر بأشياء كثيرة جدا في جسده، في أسرته، في وظيفته إلى آخره. هذه كلها تسمى، طبعا عندما نقول أن النشأة ليس المراد بها فقط الصورة الحسية، المراد بها كل ما يرتبط بهذه الحياة، الظروف التي يمر بها، الجوانب، العلاقات التي يكون فيها، البلد الذي يكون فيه. ولذلك الشخص، يعني أحيانا كثير بعض الناس يفخرون، يعني يفخرون ببلدهم مثلا، أو يفخرون بعرقهم، أو يفخرون بما أعطاهم الله تعالى من أمور. طبعا هذا اختبار، ونعم ربما قد يكون نعيما، ولكن في نفس الوقت اختبار إلهي. أنا مثال بسيط، اللي كانت طالبة تدرس عندي قالت لي، طبعا في مناقشة مع قضية، هي كانت سلفية متشددة، قالت لي كيف تقول لي هذا وأنا ولدت في المدينة المنورة؟ قلت لها طبعا هكذا بالبديهة، حتى عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المعروف كان في المدينة المنورة. ليس العبرة بالبلد الذي ولدت فيه، ولكن العبرة أين عقلك؟ ولهذا كما ورد في بعض الروايات أن الإنسان يموت في أقصى الأرض، ولكن نتيجة حبه وشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يرفع إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشخص آخر أن يكون بعيد، والعبرة ليست بما فرض عليك، العبرة بكيف تكون أنت وماذا تريد أنت وليس بما فرض عليك. ولهذا المؤمن يعني عندما يكون في موضع معين يعلم أن هذا الموضع هو نشأة بلاء، وأنه مختبر، وأن نشأة الجزاء ستكون مرتبطة بهذا الأمر. يعني الآخرة، لا الآخرة مختلفة. لهذا عندما يكون شخص في الجنة وآخر في النار لا يقول أنا هكذا فرض عليه، لا، هذا لم يفرض عليك، أنت الذي فرضت لنفسك هذا. لو أنك عملت عملا صالحا لما كان لك هذا. ولهذا نشأة البلاء في الحقيقة أولا تمحض أو تمحص الناس الطيب والخبيث، وكذلك تطهر الإنسان. طبعا هنا المؤمن عندما يكون في البلاء، هذا البلاء يطهره يرفعه. الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يعني إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تعالى بمجموعة محن، يعني نصب له المنجنيق، رمي في النار، أرادوا رجمه، أخرجوه من بلده، يعني أساءوا إليه بكل أنواع الإساءات، وطالبه الله تعالى فوق ذلك بذبح ابنه، وكان لم يكن له ولد في شبابه وفي كهولته، وكانت الظروف صعبة جدا. فكل هذا البلاء لم يجعله يتزحزح عن الإيمان بالله، ولا عن الثقة في الله، ولا عن محبة الله، ولا عن الخلة التي رضيها لله سبحانه وتعالى، التي توجه بها لله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هذه الأمور رفعته، قال إني جاعلك للناس إماما، يعني بما أنك وصلت إلى كل هذه المراتب فسأجعلك للناس إماما، يعني سأجعلك قدوة لهم، سأجعلك قائدا عليهم، سأجعلك أسوة، سأجعلك راية، يعني حتى يتأسى بك ويقتدى بك وتكون أنت المثال النموذجي لسائر البشر. إذا هذا الأمر في يعني الناجح في البلاء، وطبعا النجاح في البلاء هنا درجات، هناك نجاح بسيط، هناك نجاح أكبر، وهنا ما يسمى بتعظيم القابلية. يعني القابلية يعني الشخص، يعني الجزاء في الآخرة اختلف باختلاف تلك القدرات. يعني مثلا في المحنة، مثلا هناك من يقابلها بالصبر، هناك من يقابلها بالصبر الجميل وهو أكبر أفضل، هناك من يقابلها بالرضا، ليس فقط الرضا درجة أكبر من الصبر، ولذلك مرتبة الراضي أكبر من مرتبة المبتلى إلى آخره. طبعا هنا هذه مراتب، هناك حتى من يغيب عن البلاء، يعني يستشعر قدرة الله وعظمة الله وينسى أنه مبتلى أصلا. يعني حتى إذا قيل له أنت فقير وأنت كذا يقول لا، أنا لا أدري، أنا أعيش حتى لا أشعر أصلا بذلك البلاء. إذا هذا يسمونها الغياب عن البلاء، وهو درجة أكبر بكثير، أكبر من كل الدرجات السابقة، الشخص يشعر بذلك المحنة. أما هذه الدرجة فدرجة أخرى، درجة المستغرق في محبة الله، في الاتصال بالله، وبالتالي لا يشعر بكل هذه الأمور. الآن نشأة الجزاء، هناك قضية مهمة جدا تحدث عنها العلماء. طبعا هناك في الجوانب الفلسفية لا أحب الخوض فيها، هي طبعا ما يسمى تجسد الأعمال، وهناك شيء آخر اللي هو اتحاد العاقل والمعقول أو العلم إلى آخره. هذه أشياء ذكرها الفلاسفة خاصة الملا صدرة، وفيها أشياء كثيرة جدا يعني يمكن تبسيطها وفهمها. طبعا حتى نفهم هذه الأمور، يعني نقتبس مثلا كلام العلم، مثلا كلام التجربة العلمية أو في العلم يقول مثلا المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة، والطاقة يمكن أن تتحول إلى مادة. المادة عندما تتحول إلى طاقة قد تختلف صورها، قد تتحول إلى طاقة حركية، طاقة حرارية، طاقة ضوئية إلى آخره. قد تتحول إلى طاقة سلمية، قد تتحول إلى طاقة حربية، يعني هي نفسها هي مادة. مثلا عندما تفجر نواة الذرة تنشأ عنها إما طاقة سلمية كما يقال، أو طاقة قنبلة نووية إلى آخره. وبالتالي هنا المادة هي نفسها تحولت، هذه يسمونها الحركة الجوهرية. فكذلك الإنسان في حياته يتنقل في حركة جوهرية، يعني يتنقل مثلا من صاحب نفس مدنسة إلى صاحب نفس رضية مطمئنة، من صاحب أهواء إلى صاحب عقل. مثلا يتنقل من إنسان ضجور إلى إنسان حكيم وصاحب أناة ورفق إلى آخره. إذن هذه صفات، يعني تنقل. والنفس طبعا تنصبغ بكل صبغة، في صبغاتها الأولى الشخص الذي يغضب غضب شديد يكون في الحقيقة مثل الثعلب ومثل الذئب ومثل ما يسمونها في السبعيات، يعني سبع، هو عبارة عن سبع في هذه الحالة، وحش. لكن عندما يردع هذه النفس السبعية ويقهرها ويحولها إلى إنسان، طبعا إلى طبيعته المسالمة صاحب الأنات إلى آخره، طبعا هذا الإنسان انتقل حركة جوهرية، انتقل من ذلك الحالة تلك الحالة إلى تلك الحالة الأخرى. لو أن الإنسان مثلا لم يستطع وبقي بتلك الصورة، يعني بصورة السبع، فيوم القيامة يقال، يعني يقول عرفاء، يحشر على هيئة سبع، لأنه في الدنيا عاش سبع، هو في صورته صورة إنسان، في نشأة البلاء كان وجهه وجه إنسان، ولكن في حقيقته كان أسد أو كان ذئب أو كان، طبعا حتى السبعية مختلف في درجاتها، هناك سبع فقط، هناك سبع ماكر، هناك سبع إلى آخره، يأكل الجيفة، هناك سبع وضيع مثل ضبع مثلا إلى آخره، فهذا بحسب نوع سبعيته. ولهذا بعضهم فسر قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، قال الوحوش هنا ليس الوحوش دي. طبعا هذه نوع من التأويل الآية أو نوع من الفهم الإشاري لها، قال الوحوش يعني بشر كانوا على شكل وحوش أو على هيئة وحوش. ولحتى العرفاء يقول هذا ليس خاص بالآخرة فقط، بل هو أيضا في الدنيا، يعني هذه الهيئات في الحقيقة موجودة ولكن هي مستورة عنا. ولهذا يعني طبعا هذا الكلام ذكره كل العرفاء من المدارس السنية والمدارس الشيعية. أبو حامد غزالي ذكر مثلا بعض الصالحين كان إذا رأى شخص يراه، يعني من خلال سمته، من خلال لحن قوله، من خلال ملامحه، من خلال فراسته، يراه بصورة حمار أو بصورة سبع إلى آخره. إذن هنا النشأة هذه موجودة، يعني لأنها مرتبطة بعالم النفس، والنفس تتجوهر، يعني هنا يسمى باتحاد العقل والمعقول بحسب المعلومات التي تكون فيها. إذا كان هذه النفس مثلا تقول أنه لا يمكنني أن أسكت عن كذا ولابد أن أغضب، هنا النفس تتجوهر بهذا الجوهر وتتشكل بهذا الصورة. طبعا هي في الدنيا قد لا ترى هذا الأمر، ولكن في الجزاء ترى هذا الأمر، ترى حقيقتها كما هي عليها. ولذلك نشأة الآخرة هي نتاج لنشأة الدنيا، أو نشأة الجزاء هي نتاج لنشأة البلاء. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم، الله تعالى يقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني أشتات متفرقين، في الدنيا كانوا يشبهوا بعضهم بعضا، يعني كلنا طبعا ملامح متحدة إلا في اختلافات بسيطة، لكن في الآخرة الناس أشتات، يعني أنواع وأجناس مختلفة تماما، يعني كأن هناك يعني غابة من الكائنات. فهكذا ليروا أعمالهم يروها، يعني طبعا هذه الآية لا تفسر أعمالهم، هنا لا تفسر بأنها، لبعض فسروها بقولهم ليروا كتب أعمالهم، لا، القرآن الكريم قال ليروا أعمالهم مفعول به، يعني يروا نفس أعمالهم، أي أن أعمالهم تتجسد بصور حقيقية يروها يعايشوها، سواء في أنفسهم أو سواء فيما حولهم. حتى كما يقال نعيم الجنة هو نتاج، هو نفس الأعمال التي عملوها تحولت إلى ذلك النعيم. يعني الحياء مثلا كما ورد في الحديث: لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا. فكذلك الحياء يوم القيامة يتمثل بصورة جميلة جدا ويعيشها المؤمن. الدنيا هو مثلا كان فيه حياء وفيه طيبة وفي كذا، تلك الحياة يتجسد في صور متعددة في الآخرة، ولذلك يبقى خالدا. الحياة بما أنه صفة معنوية يعني ليس لها انتهاء، العقل نفسه يقول هذا الكلام، وبالتالي هذا الحياة سيتجسد في الآخرة بصور متعددة، يعني ويلتذ بها صاحبها، لأنه في الدنيا ربما عانى بعض البلاء بسبب حيائه، ولكنه في الآخرة يجده نعيما متوفرا، وحتى نفسه تكون على هيئة ذلك. وهكذا كل صفة، الحلم، الكرم، إلى آخره. وبالتالي هذا يجعل المؤمن يسعى لأن يكسب أكبر قدر من صفات الكمال. وطبعا حتى أقرب هذا الأمر بالنسبة للعقول، يعني إنسان مثلا، يعني إذا كان دنيما مثلا، دنيم وأراد أن يقوم بعملية تجميل مثلا، فهو مثلا، يعني طبعا هنا هذه بالنسبة للنشأة الأولى، وسنقرنها بالنشأة الأخرى. في النشأة الأولى ماذا يفعل؟ إذا كان مثلا أنف أو العين أو الحاجب أو أي جزء من الوجه يقوم به، يعني خلق مثلا، هو خلق الصبر مثلا مرتبط بتزيين الحاجب، خلق الحلم مرتبط بتزيين مثلا الأنف، خلق مثلا من الأخلاق. إذا كان خلق آخر، خلق من الأخلاق، إذا كان خلق من الأخلاق لم يجد مثلا مادة أو قدرة على تعديلها فسيبقى مشوه، مثلا شخص جزء من جسمه لم يستطيع أو ليس هناك من يستطيع أن يعدل ذلك الجزء، فهنا طبعا سيبقى في تلك الحالة أو ناقصا أو مشوها ربما في تلك الحالة. وهكذا طبعا يختلف الجزاء في الآخرة، يعني الشخص الذي امتلك أكبر قدر من الملكات الأخلاقية وجاء بأكبر قدر من الأعمال الصالحة سيأتي يوم القيامة في أحسن صورة، وسيكون جزاؤه ما لا يمكن تصوره. إذن هنا نشأة الجزاء كما ذكرنا هي صورة من نشأة البلاء، كما ورد في الحديث القدسي المعروف: يا عبادي إنما هي أعمالكم أجمعها لكم، يعني في معنى أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك في آية أخرى تشير إلى هذا الأمر، الله تعالى يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني نفس ما عملته هي لا تجد إلا شيء ما إلا ما عملته. وطبعا كل هذه النصوص، كل هذه المعاني تحرض، ترغب في العمل الصالح وترهب من العمل السيء، لأن العمل السيء هو تشويه والعمل الصالح هو نعيم. وهكذا كل ذرة من الأعمال لها تأثيرها الخاص. وطبعا على هذا ينبني الورع، الورع الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، يقول: كيف آتي يوم القيامة بهذه السيئة حتى لو كانت قليلة، ولكنها ستشوهني، ستشوه الجزاء المرتبط به، ستشوه العلاقة بيني وبين خالقي سبحانه وتعالى، ولذلك يكون الورع. طبعا هذا لا يعني العصمة لأي شخص، ولكن تعني هذا الورع هو نفسه يؤثر في زوال آثار الأعمال، لأن الشخص الذي يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لو وقع في بعض اللمم فإنه سرعان ما يستغفر، سرعان ما يتأثر ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى. كذلك ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وآله يقول مخاطبا بعض أصحابه: لا بد لك من قارين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن أصلح آنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه. وهو فعلا يعني العمل هو هذا الأمر. طبعا حديث صريح، يعني لا يمكن. كذلك روي عن الإمام الصادق حديث طويل: إذا بعث المؤمن من قبره خرج معه مثال يقدم أمامه، يعني مثال هو العمل، يعني مثال، يعني هكذا يظهر أمامه، فيقول: من أنت؟ هناك عالم يسمى عالم المثال، يعني تصبح الحقائق فيه، الحقائق المادية على صورة حسية، مثل ما ذكر في الحديث البقرة وآل عمران صورتان من القرآن الكريم تأتيان كأنهما غمامتان، يعني تظلان عن صاحبهما، يعني كأنهما غمام أو سحاب، يعني في الشمس عندما يكون الحر الشديد تظل صاحبه. إذن هذه يسمى عالم المثال. فيقول: أنا السرور، يعني هذا عندما يسأله من أنت، فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا. يعني الشخص مثلا التقى أخاه بحالة معنوية هابطة أو بظروف معينة، فأدخل السرور في قلبه، بشره، رفع معنوياته، فيوم القيامة يلقاه بصورة يقول: من أنت أيها الجميل؟ فيقول: أنا ذلك العمل الذي. طبعا هنا يبين أن العمل ليس يتجسد في صورة واحدة، بل كل مرة يجده بصورة، يعني قد يكون عطشان فيجده في صورة ماء، قد يكون مثلا ليس له مأوى فيجده في صورة بيت، وهكذا. طبعا هذا حتى في الدنيا الله تعالى كثير من الأعمال يعجل جزاءها في الدنيا، وتكون في الحقيقة هي صورة ذلك العمل الذي عمله. قال الحديث: خلقني الله عز وجل لأبشرك. طبعا هذه هناك نصوص كثيرة جدا، يعني ربما تكفي للدلالة على هذا. طبعا هناك من أولها طبعا وجهة نظر أخرى تقول: لا يمكن للمعاني أو للأعمال أن تتجسد، وهذه أعمال معنوية، وبالتالي أدخلوا ما يسمى بتأويل النصوص، يعني بدل أن يقولوا ليروا أعمالهم قال ليروا جزاء أعمالهم أو كتاب أعمالهم إلى آخره. طبعا هذه الأمور حاول فلاسفة المسلمين أو متكلميهم أن يفسروها على ضوء يعني أشياء معينة مثل كما قلت الحركة الجوهرية، مثل اتحاد العاقل والمعقول. طبعا هذه مباحث فلسفية، ربما إن شاء الله إذا ورد السؤال أنا سنحاول أن نبسط المعاني المرتبطة بها. خلاصة فقط بسيطة جدا، أن النفس يقولون هي عبارة عن كيان يتجوهر بجوهر المعلومة التي تكون فيه. يعني النفس مثلا إذا تجوهرت بالمعلومات الخبيثة تصبح خبيثة، إذا تجوهرت بالكمال ستصبح متحققة بذلك بحسب المعلومات التي تكون فيها. يعني النفس ليست هي كورقة ويكتب عليها، بل هي نفسها تتحول إلى ذلك الأمر. وعلى هذا الأساس النفس عندما تصبح شيطانية تصبح هي نفس، هي الشيطان نفسه، يعني ليس الشيطان كتب فيها شيطان، وإنما تصبح هي نفسها شيطانية. عندما تصبح مثلا سبعية أو كما قلنا بهيمية أو إلى آخره تصبح هي نفسها كذلك. إذن هذه كما قلت يعني تدخل في بعض المباحث الفلسفية التي ذكرها كثير من علماء المسلمين ومتكلميهم، وتنسجم مع النصوص. يعني حتى لو أخطأت هي مجرد فهوم بشرية ومحاولة لتقريب ما يسمى بالنشأة الأخرى، كيفية النشأة الأخرى. أما كما قلت التصور فهذا مستحيل، التصور نحن لا نتصور إلا ما نعيشه، لا يمكن لشخص أن يتصور شيئا هو لا يعيشه، فقط يتعقل العقل. لدينا القدرة على أن بالعقل أن نصل إلى كثير من الحقائق، لكن كيف هي تلك الحقائق؟ هذه مسألة طبعا غيبية، ولهذا يقال يعني لا يعرف الله إلا الله ولا يعرف النبي إلا النبي. يعني هذه أشياء، يعني النار مثلا المعرفة الحقيقية بالنار لا تكون إلا لمن احترق بها، فهو يعرف النار، هذه ما يسمى بالمعرفة. أما العلم بالنار أو كون تعقل وجود نار فهذا ممكن، يعني العقل قلت مجاله رحب جدا، ولكن ما يسبب التصور هذا مسألة. طبعا أشكر السائلة المحترمة على هذا السؤال، والعبارة التي ذكرتها يجب أن نتوقف عن الصور النمطية التي نتخيلها عن العالم الآخر، كلمة مهمة جدا، لأن للأسف العقائد هي مجال العقل وليس مجال الخيال ولا التصور، لا في الله ولا في الملائكة ولا في الرسل، كل شيء يعني فقط نحن من نعقل الأشياء. أما ما هي الأشياء، صور الأشياء، كيف هي تلك الأشياء، فذلك عالم آخر مختلف تماما. وطبعا هذا يجعل عقائدنا مبنية على العقلانية وعلى العلمية. أما الذي يبنيها على الخيال والتصورات طبعا هنا قد يقع في الخرافة، قد يقع في الوهم، قد يسيء تصويرها. يعني بعض الوعاظ عندما يصفون ما يتعلق بالجنة والنار طبعا يسيئون إلى الجنة والنار، يعني في الحقيقة بطريقة غير مباشرة يسيئون إلى التصوير القرآني، لأنهم يصوروها بصور مرتبطة بعالم الدنيا. والحمد لله رب العالمين.